ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة الجامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته، وإلا كان متناقضا. هذه قاعدة مهمة، من يخاطب بهذا؟ نعم، يخاطب بهذا الأشاعرة، لأنهم يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا. فمن الذي يثبتونه من الصفات؟ سؤال. ألم تحفظ البيت اللي أنشدناكم؟ ما أنشدتكم؟ أي الآن له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر. المرة الثالثة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر. أعد البيت. وعلم واقتدر يعني قدرة. أعد. سمع لا وعلم. أعد الثالث. واقتدر. بارك الله يبين. إذن هي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. طيب، هؤلاء يثبتون الصفات هذه على الأشاعرة وينكرون الباقي. طيب، نقول لهم هذا الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، فإن أثبتت بعضا لزمك إثبات الباقي، وإن نفيت بعضا لزمك نفي الباقي، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض إثباتا ونفيا، وإلا إن أثبت بعضا ونفى بعضا كان متناقضا. نعم. ها؟ طيب، اطلع من عندنا ونبض. طيب، تفضل. اللهم المفصول يمكن انه ما تحمل، يمكن الطبيب ما تحمل ووزعوه. المشكله سوى الحرب هذه. طيب، استمع للاصل هذا. الاصل ان يقال في بعض الصفات كما يقال في البعض، فنقول للأشاعرة مثلا إما أن تثبتوا جميع الصفات وإما أن تنفوا جميع الصفات، أما إثبات بعض ونفي بعض فهذا التناقض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.